نعود إلى الأسئلة. هذا السائل يقول حفظكم الله: ما هي علامات حب الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا؟ علامة حب الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه، والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فلا يكفي مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوى محبته مع معصيته ومخالفته عليه الصلاة والسلام ومع مخالفة سنته والعمل بالبدع، هذا ليس فيه محبة للرسول، وإنما هو مجافاة لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمحبة الرسول بالاتباع، كما أن محبة الله باتباع الرسول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم.